السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيف أصبحتم يا أبنائي الأحبة؟ كيف حالكم؟ أنتم بخير؟ أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأحليكم ومن تحبون من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الله عز وجل عنا جميعا الوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم ويوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أيها الأبناء الأحبة، نواصل ما توقفنا فيه من دراستنا في مادة المنهج مع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لكاتبه الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، حفظه الله ورعاه وأمد عمره على خير وطاعة. كنا درسنا والحمد لله وتم بتوفيقه أن ندرس عن أصول الفرق الضالة الأربعة، وهي أولا القدرية، ثانيا الخوارج، ثالثا الشيعة الرافضة، ودخلنا في الرابع والحمد لله الجهمية. وتحدثنا كثيرا عن تاريخ ظهور الجهمية، وهم فرقة ضالة أسسها جهم ابن صفوان الذي كان يتتلمذ من الجعد ابن درهم، وتتلمذ الجعد ابن درهم من طالوت، وتتلمذ طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي، فأصبحت فرقة الجهمية قريبة من اعتقادات هؤلاء اليهود. وقد كشفنا الضلالات التي وقعت عليها هؤلاء الجهمية، أولها التجهم في باب الأسماء والصفات، حيث أنهم يزعمون زعما باطلا بأن الله عز وجل ذات لا اسم له ولا صفة، فكأنهم يقولون وهم لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون أن الله عز وجل عدم، لا اسم له ولا صفة، لأنه لا يوجد على وجه الأرض شيء بلا اسم ولا صفة. الشيء الموجود لا بد أن يكون له اسم وصفة. وتجهم هؤلاء أكثر وأكثر بأنهم أنكروا لله الأسماء والصفات، زاعمين أننا إذا أثبتنا الأسماء والصفات لله عز وجل فكأننا نقول بتعدد الآلهة، أن الله أكثر من واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويزعمون أيضا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وهذا كلام باطل أيضا، كما وقعت الجهمية في ضلالة أخرى وهي ضلالة الإرجاء. والإرجاء كما سبقت الإشارة إليه، الإرجاء هو إخراج العمل من مسمى الإيمان، فيقولون إن الإيمان قول فقط أو قول واعتقاد فقط، ويقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، وهذا كلام باطل كما أشرنا. ودرسنا والحمد لله. فأهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الإيمان ثلاثة عناصر: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهؤلاء الجهمية وقعوا في بدعة الإرجاء، حيث يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وكذلك وقعت الجهمية في ضلالة ثالثة، وهي عقيدة الجبرية في باب القدر. فالجهمية لا يؤمنون بقدر الله عز وجل، ويقولون بأنه لا قدر، الإنسان يخلق فعل نفسه. فالجهمية وقعوا في الجبرية أو في عقيدة الجبرية، حيث يقولون بأن الناس مجبرون أو مجبورون على كل شيء طاعة أو معصية. والجبرية ضد القدرية الذين قالوا بأنه لا قدر، الإنسان يخلق فعل نفسه. فجمع الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ضلالة الجهمية الثلاثة، وهي التجهم والإرجاء والجبرية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، جبر يعني عقيدة الجبرية، جبر وإرجاء عقيدة الإرجاء، وجيم تجهم يتجهمون في باب الأسماء والصفات، فتأمل المجموع في الميزان. نواصل شيئا يسيرا في هذه المناسبة أيها الأبناء، في نقطة كنا نقف عليها، وهي أن الجهمية انشقت عنها ثلاث فرق أخرى ضالة، وهي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. قلنا بأن الجهمية أصل من أصول الفرق الأربعة، أصول الفرق أربعة منها الجهمية، وتشعبت من الجهمية فرق أخرى مثل الأشعرية والمعتزلة والماتريدية. فالفرق الضالة في هذه الأمة الإسلامية كثيرة، لكنها كلها ترجع إلى هذه الأصول الضالة الأربعة. نتكلم قليلا عن المعتزلة. المعتزلة هم الذين يثبتون الأسماء لكنهم ينفون الصفات. تأملوا هنا قليلا، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل، والمعتزلة لبسوا الأمر فيؤمنون بالأسماء وينفون الصفات. فكأنهم يقولون لله اسم بلا صفة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حي بلا حياة إلى آخرها. هذا بطلان عظيم وبهتان جسيم. أثبتوا لله عز وجل أسماء مجردة عن الصفات، نامة بصفة. سيابا فلان، فلان namanya خير. Bagaimanakah khair? Ya sudah, tidak ada sifatnya. Tidak disebutkan laki-laki kah, perempuan kah, tinggi kah, pendek kah, dari Indonesia, dari Saudi Arabia. La yadhkuruna sifat. Bas. فيه إنسان اسمه خير، فهذا حتى الواقع لا يقوله. الشيء الموجود لابد أن يكون فيه اسم وصفات، وهؤلاء المعتزلة يتمذهبون بمذهب باطل داحض أن لله أسماء بلا صفات. أسماء الله عز وجل كما زعموا ألفاظ مجردة، هنيا نما لا تدل على معان ولا صفات. نما الله itu menurut mereka المعتزلة نما yang tidak ada makna dan tidak mengandung sifat. المعتزلة من الاعتزال سموا المعتزلة المعتزلة لأن إمامهم ومؤسسهم اسمه واصل بن عطاء، واصل ابن عطاء، وكان من تلاميذ الإمام الحسن البصري التابعي الصالح رحمه الله. كان الحسن البصري رحمه الله له تلاميذ كثيرون، منهم رجل سمى بواصل بن عطاء. فلما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن مرتكب الكبيرة، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ فقال الحسن البصري رحمه الله بكلام أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، قال: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هكذا جواب موفق للإمام الحسن البصري رحمه الله، كما أجاب بذلك شيوخه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مقتضى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، أنهم مؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان، مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بكبيرتهم. فهذا واصل بن عطاء الذي كان من تلاميذ الحسن البصري لم يرضى بجواب شيخه، لم يرضى، لأنه يريد ويفهم ويعتقد ويرضى بأن تكون عقيدته في مرتكب الكبيرة أن مرتكب الكبيرة كافر، وهو في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، ولا يقولون أيضا أنه منافق، يعني أهل التذبذب مذبذبون هؤلاء المعتزلة، وعلى مقدمتهم ورأسهم واصل بن عطاء، فيقولون إن مرتكب الكبيرة كافر وفي منزلة بين منزلتين، di satu kedudukan، di satu predikat، di antara dua kedudukan atau predikat، يعني عقيدة غير واضحة، لا أبيض ولا أسود، مرباد. وللأسف الشديد أن ذلك ليس مدلولا بأدلة من القرآن والسنة. فلما لم يرتضي واصل بن عطاء بجواب شيخه الحسن البصري رحمه الله، انشق عن شيخه، اعتزل من جاوه dari شيخnya، مورد yang durhaka membangkang, enggak setuju dengan akidah syekhnya, padahal syekhnya yang jelas terbukti benar. Dia menjauh, Wasil bin Atha menjauh dari majlis syekhnya, dan dia bikin majlis sendiri. Insyaqqa an syekhihi fi nahiyatin minal masjid, sara huwa wa atba'uhu qalilun fil ibtida', fil bidayah qalilun. واجتمع عليه قوم يوما بعد يوم من أوباش الناس، يعني min sufaha'in nas, orang-orang yang tidak terbukti tunduk dalam kebenaran, terhadap kebenaran mereka bukan orang-orang yang nurut. Ijtama'u ma'a Wasil ibn Atha, faqala al-Hasan al-Basri rahimahullah i'tazal, yani i'tazal tilmizi hadha Wasil, fasummu ba'da dhalika al-Mu'tazilah. Nuwasilu insya'allahu ta'ala fi liqa'in qadim. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.